يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مثل أبي صلوا على النبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة Yeah. Yeah.